حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. أوصفه أقوله إيه هو الكلام يخلص عليه، أوصفه أقوله إيه هو الكلام يخلص عليه، أجمل ما فيه كل اللي فيه أحلى الصفات مخلوقة ليه، أوصفه على موقع دي جي كيو.